بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. وقاف وقاف. طال ليل المسافر في غياب وغياب، وانتهى الليل الأظلم والصباح الجديد. دور القلب ملجأ عن صروف الذهب، واستقرب حنينه في مكان بعيد. ما لقى غيري مسجد فيه يقرا الكتاب، في خشوع وسكينه وابتهال. القرآن الكريم هو العاصم من الفتن والمنجي من المحن. شوفوا شباب المعالي بالفرح طايل، يرقى سنود المعالي والبحر خاضه. الفرحة اللي سكنت في قلبه الساهل، في يوم تكريمه اللي زانت أعراضه. في يوم تكريمه اللي زانت أعراضه. مديت كف الوفاء. إن أصدق عبارة وأوضح إشارة إلى نفع هذه الحلقات المباركة هو ما شهد به من عايشها وخالطها. الحمد لله عظيم وتعظم أفعاله، على جزيل العطايا يومي يثنى به. الحمد لله عظيم وتعظم أفعاله، على جزيل العطايا يومي يثنى به. شفت النتيجة حياة الابن وخلاله. وقار. أبي أكتب أبي أحكي وبين للملا حالي، وكون إني أعيش بنور يجعل خاطري مسرور، وكون إني مع الخلق. وأبني بالفرح صرحا حياتي نور، حياتي في ثنى الحلقى. كانت غارقة في الذنوب صادة عن ذكر الله، فمن الله عليها بالالتحاق بدار النسائية لتحفيظ القرآن الكريم. في سنة الدار الكريمة عنفوان بنور ملت، الله اللي قد حباها من نعيمة والهبات. واحمد اللي حفني بالخير من بعد المذل، واشكره ما بال صبحا في دهاري ذا الحياة. وقار. من تلا القرآن تظهر في محياها العلامة، يرتقي يوم القيامة بالجنان المبتغى. والديها اللي سعوا له يلبسون أغلى وسامة، تاج من نور وقار يصير بالجنة هدى. تاج من نور وقار يصير بالجنة هدى. أي بدر يبقى دخل أصحاب الشهادة، نظام تاج للحلقة الإلكترونية. في البداية كان البرنامج فكرة استحالت العقول تنفيذها حقيقة، ولكن مع الإصرار والمثابرة وبتوفيق من الله قبل كل شيء، حقق البرنامج نجاحا باهرا وصار واقعا ملموسا ومشاهدا. تقدم في مجال العلم عنوان الحضارة، يخدم الإنسان دينه بالعزيمة هو اليقين. برمج الدنيا لهذا الدين وارفع له شعاره، في وجوه الشر قلها واطلبها الرب المعين. تاج علمك في سبيل الله خلك في مدارة، في مدارة التقنية تخدم جميع المسلمين. تاج فيها الخير وافر من يمين ومن يسار. وقار. رتب قصيد الوفا يا قلب واطربنا، في لوحة زناها بالحب كاتبها. وحي القلوب بساناها والأمل يبنى أجيال يبني لها بالعز صاحبها أجيال فيها الهدى يعلي لها المبنى تبقى على القمة تسامر سحايبها يتلون آية الهدى والقلب يسلبنا في حزة الضيق للعليا ويطلبها وقار مؤسسة مجتمع الأبرار للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع موقع قاف لخدمة القرآن الكريم تقدم وقاف وقاف.